نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة شامخا كالطود فينا ما حلا للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حسانا شامخا كالطود فينا ما حلا للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حسانا نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة